السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، فكل نعمة نحن فيها إنما هي من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فيلزمنا وحتى تدوم علينا نعم الله سبحانه أن نقدم لها حمدا وشكرا، ومهما فعلنا من شكر نعم الله سبحانه من حمده وشكره لن نؤدي معشار ما أنعم الله به علينا. في الحديث عن الرسول عليه السلام: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. وقد قال تعالى أيضا في شأن الإنسان: كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يقم الإنسان بما أوجبه الله عليه وبما أمره الله به. فدائما نحن في قصور وتقصير، ولكن ما لا يدرك كله لا يدرك جله. فنسأل الله العون على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. نعم الله علينا كثيرة، ومن أعظمها نعمة الإسلام ونعمة القرآن التي أكرمنا الله بها. قد أنزل الله على نبينا قرآنا كريما، قرآنا مباركا، قرآنا حكيما، قرآنا عزيزا، قرآنا اجتمعت فيه كل أبواب الخير وكل المناهي عن الشر. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله خاصته. أيها الإخوة، أذكر بأمر هو سبب ضلال كثير من الناس، سبب ضلال جبل كثير من الخلق، وأيضا بسببه قد تزيغ أقدام أقوام، عياذا بالله. هذا الأمر العظيم الذي أحب أن أذكر به نفسي والمسلمين، أن الله ليس كمثله شيء، ليس كمثلنا. ربي ليس كسائر خلقه. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فسبب ضلال كثير من أهل الشرك وأهل الكفر أنهم تصوروا أن الله مثلهم، فلما رأوا أنفسهم عجزة عن فعل شيء ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يفعل هذا الشيء. فهذا سبب ضلال أكثر أهل الشرك، لما رأوا من أنفسهم أنهم لن يستطيعوا إعادة بعث شخص ميت، ظنوا أن الله أيضا لن يستطيع أن يعيد بعث الشخص الميت، فجعلوا من أنفسهم أندادا لله، أو جعلوا الله كما أنهم عجزة، ظنوا أن الله سبحانه وتعالى أيضا يعجز عما عجزوا عنه. وهذا وجه الضلال. وقد قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هو يعلم ونحن لا نعلم. فربنا ليس كمثلنا أبدا أبدا أبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. رجل من أهل الشرك أتى إلى العظام، عظام شخص ميت، عظام متفتتة، ففتتها بيديه فقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ من هذا الذي يستطيع إحياء هذه العظام؟ فظن أن الله مثله، كما أنه عاجز عن إحياء العظام، ضرب لنفسه لله مثلا به، ظن أن الله يعجز عن إحياء العظام كما أنه عجز عن إحياء العظام. هنا قال تعالى: وضرب لنا مثلا، شبهنا بخلقنا، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل لهذا القائل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. وقال في كتابه الكريم: فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله أمثالا. ما هنالك شخص مثل ربنا الأعلى سبحانه وتعالى في أي شيء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى عن نفسه: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ابن آدم بدأ يقيس ربه على نفسه، فكما أنه لا يرى من تحت الأرض يظن أن الله لا يرى من تحت الأرض، كما أنه يظن أنه هو في حقيقته لا يستطيع أن يسمع ثلاثة يتكلمون في أن واحد ويفهم كلامهم كلا على حدة، ظن أن الله كذلك. قال: كيف يسمعني ويسمع فلان ويسمع فلان وهم يتكلمون في أن واحد؟ فجعل بصره أو بصر الله كبصره، وسمع الله كسمعه. الله يسمع وأنت تسمع يا ابن آدم، لكن فارق بين السمع والسمع، فارق. أنا أسمع واحد إذا تكلم، أسمع واحد أفهم كلامه، إذا تكلم اثنان في وقت واحد مخي مشتت، تكلم عشرة في وقت واحد مخي ازداد تشتتا. واحد يتكلم بالإنجليزي، واحد بالعربي، واحد بالفرنسي، ما أفهم ولا واحد منهم. لكن سماع ربنا ليس مثل، لو أن الخلق كلهم وبكل لغات العالم تكلموا في وقت واحد وكل يمد يديه إلى الله في وقت واحد، واحد بالإنجليزي، واحد بالعربي، واحد بالأردو، بالأسباني، وفي وقت واحد كل الخلق كبيرهم وصغيرهم تكلموا في وقت واحد وسألوا ربهم في وقت واحد. وليس نحن يا إخوة فقط، إذا انضم إلى هؤلاء كل الدواب التي على وجه الأرض وفي السماء، وتكلمت النملة، كل النمل تكلم في نفس الوقت، وكل النحل تكلم في نفس الوقت، والدود في أصم الصخور ومن جمد تكلم، والأسود والوحوش الكواسر، والطيور الجوارح، والنسور السوارح، والحيتان السوابح، كل ذلك لو تكلم في آن واحد، والجن معهم تكلموا، والملائكة تكلمت، كل هؤلاء وبكل اللغات في وقت واحد، فالله يسمعهم جميعا ويعرف مراد جميعهم تماما، يسمع ويرى في كل في وقت واحد جميعا، يسمعهم ويراهم، وقادر على إعطاء كل إنسان كل سائل مسألته. ومع هذا العطاء كل يسأل بالذي يريد، ما ينقص ذلك من ما عنده من ملكه شيء، لكما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فالخطأ أن تظن أن الله مثلك. أنا قدراتي محدودة، محدودة جدا في كل النواحي، عقليتي محدودة، لا أعلم إلا علما قليلا، وأنت لا تعلم إلا قليلا، ونعلم في حيز محدود، وأعلم الذي أعيشه ما هو آت لا أعلمه، الخير والشر لا أعلمه، ماذا سيأتي غدا. فالخطأ الخطأ أن تظن أن سمع الله كسمعك، وأن بصر الله كبصرك. الله سبحانه وتعالى يرى الخلق جميعا حتى الذي لا نراه نحن الجن، نحن لا نراهم لكن ربي يراه، الملائكة نحن لا نراهم لكن الله يراهم، الخبأ في السماوات والأرض المخفي الله سبحانه وتعالى يراه ويعلمه لكن أنا لا أراه، الأجنة في بطون الأمهات الله يعلم أحوالها وأنا لا أعلم. فالشاهد من ذلك كله أنا إذا نظرت أمامي لن أرى من خلفي، ونظرت عن شمالي لن أرى من عن يميني، نظرت أسفل لن أرى من هو أعلى مني، أنظر أسفل لا أرى الذي في السماء، بصري له قدرة، بصري له قدرة أرى لمدة مثلا 100 متر، 200 متر لن أرى، كيلو لن أرى، لكن ربي يرى الخلق كلهم ويسمع مرادهم ويرى أماكنهم، وأشد من ذلك يعلم ما في صدورهم ويعلم في ذات الوقت خائنات الأعين، يعني راحت يمين راحت شمال، ويعلم خائنات الأعين وما تخفي الصدور. ضلال أهل الكفر ضلوا لما ظنوا أنهم كربهم سبحانه وتعالى، ربنا ليس كمثله شيء، قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، نحب نشوف ربنا، يظنون أن الله مثلهم كما يرى بعضهم بعضا، يريدون أن يروا ربهم سبحانه وتعالى، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكيف أنك ترى تطلب أن ترى ربك وما واحد مثلك تقول أراه سبحانه وتعالى، هو خالق السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما، هو رب العرش العظيم رب العرش الكريم رب المشرق والمغرب، كيف أنت بخلقتك وعيونك التي ستفنى ترى ربك؟ فكان الكفار يقولون لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، نحب نشوف ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وأهل الكفر من اليهود وغيرهم وقعوا في نفس الضلال لما قالوا لموسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، لازم نشوفه بعيوننا، فخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، أماتهم الله جميعا. فموسى عليه السلام كان قد طلب الرؤية كما أن الله من عليه بالتكليم، ظن موسى عليه السلام أن ربنا يمن عليه أيضا بأن يراه، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل وأشار النبي بطرف الخنصر جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين. فالمشكلة التي يعاني منها الكفار ظنهم أن الله سبحانه وتعالى مثلهم، يظنون أن الله عز وجل مثلهم، الله ليس كمثلهم، أنا وأنت والبشر لنا أعمار محدودة، نعيش كم سنة، نعيش لا نتجاوز أبدا 100 سنة 110 سنة، إن عشنا هذه الأعمار 120 سنة ما يكاد أحد يتجاوز هذه المدد إلا من استثناه الله كنوح عليه السلام، لكن وبعد 1000 سنة الموت قادم، ستموت حتما ستموت، لن تعيش أبدا المدد إلا إبليس أنظره ربه لعلة، لكن أنت ستموت يا ابن آدم وستفنى، وجوهنا السمحة وجوهنا السمحة غدا تعتريها التجاعيد، عضلات أجسامنا المتماسكة عضلة الفم متمسكة تمنع اللعاب من السيلان. غدا ستضعف وتريل على نفسك، عضلات البول والبراز وكل متحكم أنت فيها الآن بعد مدة تضعف، تبول في الطريق، تتغوط في الطريق، لا تستطيع. فمن أنت حتى تسوي نفسك برب العالمين؟ كما قال الخليل لقومه: فما ظنكم برب العالمين؟ ماذا تظنون بالله سبحانه؟ فالشاهد يا إخوة، أكثر أهل الكفر ضلوا بسبب ظنهم أن الله مثلهم، جهلوا ربهم سبحانه وتعالى، جهلوا أسماء الله وصفاته، جهلوا علم الله سبحانه وتعالى. أنا نعلم وأنت تعلم، وأنا إذا كنت عالم بالهندسة وأنت عالم بالطب لا نتجاوز علوما معينة، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، وكل الذي نعلمه جميعا كما قال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أنقص هذا العصفور بمنقاره من البحر، بمنقاره من البحر. فتخيل علم الله كيف هو، تخيل كيف يكون علم في كل الأبواب. إذا كان ربنا من على أبينا عليه السلام، على أبينا آدم عليه السلام، بأنه علمه الأسماء كلها، أسماء كل المسميات، اسم القلم، اسم الترابيزة، اسم الطيور، اسم كل شيء، وهو بشر، وهو بشر، وعلمه في علم الله لا يساوي ذرة من علم الله سبحانه وتعالى. فوجه الخطأ ووجه الجهل وسبب الكفر أنهم يظنون أن الله عز وجل مثلهم. نحن نموت لكن كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. الرسول عليه السلام: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أعوذ بعزتك، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأفدح خطأ يقع فيه أهل الشرك أنهم عياذا بالله يظنون أن ربهم مثلهم. وقد سمعتم الآيات: فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء لله المثل الأعلى في السماوات والأرض أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نصوص كثيرة جدا في هذا الباب. هذا وإذا انتقلنا إلينا كبني كمسلمين، أحيانا يضعف إيماننا بالله ويقل وتقل معرفتنا بالله، ونظن أنه ما دام البشر عجزوا عن شيء فإنه لن يكشف هذا الشيء. مثل مريض مرض، يقول لك مرض سرطان أعوذ بالله، فالطبيب قال لك خلاص ما في أمل في الحياة وستموت حتما. لكن احنا نعتقد أن الله أعلم من الطبيب، أليس كذلك؟ في أحد ينازع في هذا؟ العجوز من عجائزنا، المرأة الطاعنة في السن التي تبلغ ما أملهم، ابن الله على كل شيء قدير، مش شافي والله. الخليل علمنا ذلك: وإذا مرضت فهو يشفيني. فمهما حصلت بك من أمراض لا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما حل بك بلاء، حل بك في مالك، حل بك في ولدك، حل بك في بدنك، حل بك في أي نوع من الأنواع، القادر على كشفه والله. لا تظن أن البشر لما عجزوا أن الله يعجز، هذا وجه الضلال، هذا وجه الضلال. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. الأنبياء عليهم السلام علموا ذلك تمام العلم، علموا أن البشر وأن الخلق ليسوا كربهم الأعلى سبحانه وتعالى. فالقوم أدركوا موسى ومن معه من الجند، أدركوهم، كادوا يعني بينهم خطوات. قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، إنا لم يدرك خلاص انتهت دنيانا وسنقتل ونصلب على جذوع النخل وتقطع أيدينا وأرجلنا من خلاف، اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، خلاص انتهت حياتنا. هكذا قالوا إنا لمدركون. فبكل ثقة في الله يقول الكليم كلا، لا ما لن ندرك، إن معي ربي سيهدين. وينفلق البحر، لا شيء لا يحدث، لكن ليس هذا بعزيز على ربنا سبحانه وتعالى، وليس بعزيز على الله سبحانه أن يحيل النار إلى برد وسلام. تلك النار المحرقة الجحيم، ابن له بنيانا فألقوه في الجحيم فرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، جعلناهم الأخسرين. فالذي أودع النار القدرة على الإحراق هو الذي أودعها القدرة على أن تكون بردا وسلاما. يقول الصديق لرسول الله وهو في الغار، يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك بسنين الله وسلتهما؟ علينا أهل الإسلام أن نعتقد اعتقادا جازما أن الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله، ولئن منعك الله خيرا وأنت مستقيم على طريقته أعلم أن هذا الخير من وجهة نظرك قد يكون شرا، قد يكون شرا لك. وكم من آية فيها هذا المعنى، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن قوما ظنوا أنهم لزاماً أن يعرفوا العبرة من كل شيء، لماذا هدى الله فلانا ولماذا أضل الله فلانا، لماذا رجل عاقل ورزين وندعوه إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ماض في طريق الجحيم. الله يعلمنا فيقول لرسوله الأمين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لماذا؟ إن الله عليم بما يصنعون، هو العليم. أنا ما أعرف ظاهرك أمام السلام والصحة، لكن باطنك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كم من شخص يحجب عن شيء يراه خيرا وهذا الحجب له فيه كل الخير، بعد مدة يقول الحمد لله الذي كان كذا وكان ولم يكن كذا. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة يعلم ونحن لا نعلم. إذا كان موسى عليه السلام هو كليم غضب غضبا شديدا وانفعلا فعلا عظيما لما رأى الخضر قتل الغلام لم يبلغ، وجاء الخضر وجد غلاما يلعب في الطريق تعالى وقتله. فموسى عليه السلام تعجب من هذا الأمر البشع الذي يراه بشعا في رؤيته القاصرة، رؤية موسى بشر، رؤية يعني محدودة عليه الصلاة والسلام. فقال الخضر أقتلت نفسا زكية بغير نفسي لقد جئت شيئا نكرا، موضوع عظيم، صبرت على خرق السفينة كيف أصبر على أنك تقتل؟ فبكل هدوء الخضر يقول له ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وبعدين علمه أما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وكما يقول الإمام العالم قتادة رحمه الله، كما يقول قتادة رحمة الله تعالى عليه، يا فرحة أمك بك يا الغلام، يوم ولدتك فسعدت بك أنك ولد وسعدت بك أنك مليح وجميل، فيا فرحتها عند ولادتك، ويا فرحة والدك بك عند ولادتك، ويا حزنهما لما أتهما خبر وفاتك. ابنك قد قتل، من قتل لا ندري، ابنك قد قتل، ولد المليح الذي ملأ البيت علينا ذهابا وإيابا وإضحاكا ومزاحا وخف الدم، و الولد فين؟ أين الولد؟ قبضه الله سبحانه، قتل الولد، من قتله؟ الله أعلم، اقبضوا عليه، ابحثوا، ما في. فيا حزنها عليه لما أتاها خبر وفاته. ولكن عند التحرير لو علمت ما سيكون من أمره ما فرحت عند ولادته وما حزنت عند فقدانه. نعلمنا يا إخوة في علم الله ما يذكر. الخضر يقول ذلك لموسى: علمي وعلمك ما نقص من علم الله إلا كما أنقص العصفور بمنقاره من البحر. فلا تظن أبدا أنك كربك سبحانه وتعالى، لا تظن. هنا يأتي الشرك ويأتي الضلال. ولا تظن أن الله كالبشر، مهما ألمت بك من الملمات ونزلت بك من البلايا وضاقت بك الدنيا وضاقت بك الأرض بما رحبت، فلا تيأس أبدا من رحمة الله. فالأمر كله لله، يدبره الله سبحانه وتعالى. في دنياك إذا كانت في مسألة صعبة في مصلحة حكومية، قلت أنا خلاص أنا لي وسطة في رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية حلها وصاحبك، فما ظنك برب العالمين؟ ممكن رئيس الجمهورية دي عقدها لك أكثر من 1000 مرة مما هي عليه. ولو اجتمع من في الأرض من بأقطارها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. لو اجتمع من بأقطارها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكن حسن الظن بالله، لا تيأس أبدا من رحمة الله. الله حي لا يموت، والإنس والجن يموتون. ناس يتفلكون، الناس الذين أهل البدع يقول لك الله ينزل في الثلث الأخير. طيب ينزل هنا في أمريكا الثلث الأخير ويفلكون يا أخي، الله ليس كمثله شيء. ينزل بطريقة هو يعلمها لا نعلمها نحن. نحن لا نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء الله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وأنا لا أعرف كل شيء عن الله، لأن الله قال ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. إذا كانت قدراتنا العقلية متفاوتة، نحن جلوس، منا الصغير عقله صغير، ومنا الكبير عقله كبير، ومنا العجوز مخرف، ومنا الذكي العبقري، ومنا الجاهل الأحمق، بشر متنوعون، والجميع لهم حد معين، سقف معين في العلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى هو خالق الخلق جميعا، ألا يعلم من خلق؟ فإذا كنت قوايا البدنية، أنا قوايا البدنية لا قدرات، يدي أستطيع حمل 2 كيلو 5 كيلو 10 كيلو، لكن لا أستطيع أعمل بيدي 100 كيلو، صح؟ نظري أرى إلى مسافة 500 متر، ما أستطيع أرى إلى مسافة كيلو. سمعي لا أستطيع أن أسمع إلا واحد وعن بعد قريب، لكن لا أسمع من يناديني في أمريكا وما يسمعني. فلي قدرات، لكن أهل الشر وأهل الجهل والجاحدون لوحدانية الله يريدون أن يجعلوا أنفسهم كرب العباد سبحانه وتعالى، فيقولون يريدون يعرف كل شيء عن الله. والله قال ولا يحيطون به. طيب قدراتك العقلية لا تسمح إلا بشيء معين. ولذلك رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام من أذكى البشر عليه الصلاة والسلام، أذكاهم عليه الصلاة والسلام. سئل عن الروح قال الروح من أمر ربي، نزلت يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، ما عندي علم بها. ويتعقب بقوله جل ذكره وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فنحن يا ربنا نشهدك على أننا لا نحيط بشيء من علمك إلا ما علمتنا، كما قالت ملائكتك الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هكذا قالت الملائكة. وعن أسماء أشياء، يعني أسماء مش أشياء غيبية، أنبئوني بأسماء هؤلاء، ما هذا ما هذا ما هذه ما هذا النعل ما هذا، ما يعرفون. أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يرى نسرا، يرى مخلوقا، يرى أي شيء، ما هذا الشيء؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فيا إخوة لا تظنوا أن الله كمثلنا أبدا، في كل شيء ربنا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. هذا الاعتقاد في الله يفيدنا في أمور شتى. أولا في أمر المعتقد، لا نعتقد أن الله كالبشر، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نعتقد أن الله عاجز، فلا نيأس أبدا من رحمة الله أبدا. أصبنا بفقر، أصبنا بمرض، أصبنا بفقدان عزيز، أصبنا بأي كرب من كروب الدنيا، لا نيأس أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الشيء، إذا اعتقدنا أن الله هو الكبير وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، هذا الأمر قرر مش عارف رئيس أمريكا كذا، قرر الرئيس المصري، كل هذه القرارات ما يستطيع يقرره إلا بالله، ما يستطيع أن يتخذ قرارا إلا بإذن الله. والله قال ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، ما يستطيع أن يتخذ، ولا تندلع حرب إلا بإذنه، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، هو القادر. لن يتسلط قوم على قوم إلا بإذن الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا أراد الله أن يكفهم. قال تعالى ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. قال وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ولا أخفى عليكم حديث اللهم اكفنيهم بما شئت، رجف الجبل ماتوا جميعا وسلم، اللهم اكفنيهم بما شئت، هاج البحر أغرقهم جميعا وأنجاه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليكم ذلك أبدا. كما قال الرسول لعمر حتى في شأن الدجال لما أراد أن يقتل ابن صياد لاشتباه في أنه الدجال، قال يا عمر يا عمر إن يكن هو، يعني كان الولد هذا الصغير هو يكون الدجال، فلن تسلط عليه، لن تستطيع أن تسلط عليه، يعمل لا تعمل لك سيخرج سيخرج، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله، إن كان هو فلن تسلط عليه، وإن لم يكن هو فلا حاجة لنا في قتله. فيا إخوة كثير من أهل الكفر وأهل الحاد وأهل الشر، كثير منهم عياذا بالله يظنون أن الله مثلهم، فمن ثم يريدون أن يعطوا أنفسهم ما هو لله سبحانه وتعالى، لأن يعرفوا الحكمة من كل شيء، والحكمة من كل شيء إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. لماذا يا رب ما تهدي عمي؟ ما يستطيع الرسول يقول كذا، يدعو لرب، يدعو لعمه بالهداية، اللهم يدعو الله لعمه بالهداية ويناشد ربه أن يهدي عمي، لكن الله هو الذي يقدر الهداية، يمن بها على من يشاء ويحرمها من يشاء، يحرم من يشاء الله له أن يحرم. ففي كل الأبواب يا إخوة علينا أن ندرك أننا لسنا كربنا. صدق الله إذ قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، لبيان ضعفنا بين عجزنا، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو كل العالم اجتمع نخلق ذبابا لن يخلق ذبابا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه، لا تسترد ما أخذه الذباب منك. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود، ضعف ابن آدم وضعف الذباب. انتبهوا يا إخوة، اعلموا أن من يخلق ليس كمن لا يخلق، هذا كلام الله. فليتنا نعقل هذا في كل الأبواب. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، انتبهوا أفلا تتعظون وتعتبرون. لا يأس من رحمة الله، لا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يأس من رحمة الله ولا اعتراض أبدا على قضاء الله سبحانه وتعالى. فكونوا على حسن ظن بربكم الكبير. والله كم نسعد، والله والله والحمد لله. يغذف أو تغذف الطمأنينة في قلوبنا كلما سمعنا المنادي يقول الله أكبر. نعم يا رب، والله أنت أكبر من الملك، أكبر من الرئيس، أكبر من الوزير، أكبر من كل كبير يا ربنا. الحمد لله الذي من علينا بهذه الكلمات النيرة، الله أكبر. صدق الله العظيم، العظيم هو الله الملك الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يكشف الضر، يجيب المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ واحد مكروب ومهموم ليل ونهار، من الذي يجيبه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والله لن ينقذنا رئيس ولا ملك ولا ضابط ولا أمير ولا وزير ولا أي مخلوق، إنما الله هو الذي يسير كل هؤلاء. أكرر أن الله قال عن نفسه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر، أمر كل شيء، أمر رزقي، أمر ذهابي، أمر إيابي، أمر بقائي، أمر دعوتي إلى الله، أمر طعامي، أمر شرابي، أمر أولادي، أمر بناتي، كل الأمور يدبرها الله. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أمر الأسد، أمر الأسد، وأمر الذبابة، وأمر النملة، وأمر النحلة، كل هذا يدبره الله من السماوات والأرض. يا أهل الإسلام، إنكم تعبدون ربا كبيرا عظيما ملكا قديرا، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى، هو القادر على كل شيء، هو العليم بكل شيء، هو السميع وهو البصير، الذي يعلم أحوالنا ويرى مكاننا ويرى ما يهمنا ما يقلقنا. ولقد قال تعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك، صل لربك وكن من الساجدين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إذا قلت الحمد لله سمع الله لمن حمده، يسمع الله من حمده. فيا أهل الإسلام، أحسنوا الظن بالله واجتهدوا في تدبر صفات ربكم وأسماء ربكم وقضاء ربكم الذي يقضي سبحانه. اطمئنوا، الأيام دول يداولها الله بين الناس، الأيام دول يداولها الله بين الناس. هل تظنون أن الله غافل عما يعمل الظالمون؟ لا والله أبدا أبدا. يا أيها المظلوم، لا تعلق آمالك إلا بالله، لا تعلق آمالك إلا بالله. الله قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ما تظن أبدا أن الله غافل، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إن الله قال وأؤكد القول ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، فلا يحدث شيء إلا بإذن الله، ولا يتوقف شيء إلا إذا أوقفه الله. أحيانا نحرم من الدعوة إلى الله بذنوبنا أو بيد عابث شيطان إنس أو غير ذلك، ولكن نقرأ كلام الله وداعيا إلى الله بإذنه. لن يدعو داعي إلا بإذن الله، ولن يتوقف إلا بإذن الله. قد حبس الرسول سنوات في شأن أبي طالب، هو من معه، ليس محجوب عن الدعوة فقط، محجوب عن الدعوة، محجوب عن الأكل والشرب، حاصروه حصار اقتصادي، لا يتزوج منهم أحد، لا يبيع لهم أحد، لا يشتري منهم أحد، لا يعرض نفسه في الأسواق على الحجي، محبوس حبس كامل عليه الصلاة والسلام. يعني في شاب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر، هو المؤمنين والمؤمن معه. سعد بن أبي وقاص يقول نأكل ما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا يضع كما تضع الشاه، يعني يبور بارا، يعني يخرج البراز بار. قالوا إن خديجة ماتت، وهي السرية، السرية الكريمة النسيبة ماتت في هذا الشهر من قلة الأكل بسبب الجوع أو غير ذلك رضي الله عنها. لكن كل ذلك بإذن الله ورفعة درجات هؤلاء الذين كانوا سببا في وصول الدين إلينا صافيا نقيا. فالحمد لله على أن من الله علينا بالإسلام وبمعرفة ربنا، نسأله سبحانه أن يزيدنا علما به وخشية له ومراقبة له. اللهم أمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.